بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، ونسأله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه مغفورا لنا أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا نتوقف مع قصص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقصص القرآن وقصص السنة أحسن القصص. فإن كان الله عز وجل أثنى على قصص القرآن فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، فالسنة أيضا من الوحي. فقد قال سبحانه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك ترى قصص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دائما في كل لفظة منها إفادة. مع قصة أصحاب الأخدود لا أطيل في التقديم، ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. ذكرنا في التعليق على هذه الجزئية أن في أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاختصار للوصول إلى المطلوب. كان في من كان قبلكم، لا ندري في أي زمن، ملك لا ندري اسمه ولا وصفه فليست هذه قضيتنا، وكان له ساحر، وكأنها من المقررات أن لكل ملك ساحر، فلا بد لكل ظالم من ساحر، لا بد لكل طاغوت من ساحر. والسحرة يختلفون، وإن كان الساحر العصري أخطر، لأن فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. فسحر البيان، وخصوصا إذا أخذ صفة التقدم وصفة التكنولوجيا وغير ذلك، الساحر العصري إذا أخذ هذه الصفة فتكون له وجاهة مزعومة يتقبل فيها قوله عند الناس. وكان له ساحر، فلما كبر وسبحان الملك، هذا الساحر الذي يزعم أنه يعلم الغيب ويزعم أنه يستطيع تغيير الأحوال، يزعم أنه يستطيع النفع والضر، ومع ذلك اعترف بقهر العبودية أنه سيموت، اعترف بالضعف. فلو كان الساحر ينفع ويضر لنفع لنفع نفسه. وما ذلك؟ قال اني كبرت، فابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. فاعترف بالعجز. ولو ميز العاقل، لو كان الملك عاقلا فميز لعلم باطل الساحر، ولكن هكذا الظالمون. قال الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهكذا الظالمون، الساحر يعرف ان الملك على باطل، والملك يعرف ان الساحر على باطل، ولكنهما يتعاونان في الشر ويستروا كل منهما الاخر، كما قيل افتضحوا فاصطلحوا. اخوتي في الله، ان الساحر ولا غير الساحر، لا احد يملك الضر والنفع الا الله. لذلك نقول اخوتي للذين يذهبون الى المسجد المسمى باسم الحسين رضي الله عنه. الحسين رضي الله عنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يحبه، وكما قلت لكم غير مرة ان من لا يحبه نتهم ايمانه، لان من كمال الايمان ان تحب من كان يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان تبغض من يبغض، وان توالي من يوالي، وان تعادي من يعادي. الشاهد الذين يذهبون الى قبر الحسين يقولون وليس في القبر حسين، انا اعلم يقينا وانتم كذلك، ومن يدعون غير ذلك يعلمون يقينا انهم كذابين. الشاهد انه يقال لهم الحسين رضي الله عنه حين ذهب الى كربلاء يوم قتل حاصروه وهو واربعون من اهل البيت وارادوا قتله، وكان ابنه علي بن الحسين زين العابدين كان معه محموما يعني ايه مريض بالحمى، يقول لابي اسقيني، فيقول له ابو مين بقى الحسين والله ما املك ان اسقيك شربة. الحسين الذي تقولون له اشفيني يا حسين، اديني اولاد يا حسين، عايز اسافر يا حسين، لا يملك ان يسقي ابنه شربة ماء، لان الامر كله لله، ولو خرج الحسين لضرب المشركين بالنعال. شاهد يا شباب ان الساحر لم يستطع ان يخدع نفسه، وان خدع الناس كلهم فظن الناس انه ينفع ويضر، وهو لا ينفع ولا يضر. قال الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. عقيدتك يا مسلم لو اجتمعت الامة على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الفائدة الثانية من هذا الموضع، قال اني قد كبرت، ابغني علاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي. قال الفائدة الثانية من هذا الموضع انك ترى حرص الكفار على استمرار الكفر، حرص المشركين على استمرار الشرك، حرص المفسدين على استمرار الفساد، وهذا لعاملين. هؤلاء هذا الساحر اذا كان يستفيد من سحره في الدنيا فماذا يستفيد من استمرار السحر بعد موته؟ منها قول العرب اذا زنت الامة احبت ان تزني النساء. هكذا تجد كافر يريد ان يكفر كل الناس، ان يكفر كل الناس. لذلك الشيطان لما طرد من الجنة همشه الا يدخل احد الجنة، يريد ان يكون الناس كلهم معه في جهنم، ويومها يتبرأ منهم ويتخلص منهم ولا يعرفهم. كذلك هنا الساحر يريد ان يظل السحر مستمرا لكي لا يذهب الى جهنم وحده. الامر الاخر، الساحر يريد ان يستمر السحر من بعده لان قلبه قد اشرب حب السحر، فسيطر السحر على عقله وقلبه، فصارت ليست القضية لذته النفسية او متعته الذاتية او معوناته المادية، وانما هي صار السحر ذاته. وصلت اليسا بقى هو معجون بسحر، ما بقاش ساحر. لا، اسمع كلام النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. والجماعة الكسلانين اللي ما بيصلوش على النبي ورا دول هروحهم. عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، يقول ايه؟ دعاة، حديث طويل، حديث حذيفة فاخره، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها ها قذفوه فيها. لما حذيفة بيسأله وهل بعد هذا الخير من شر، قال نعم، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لهم قلوب شياطين في جثمان انس. لهم ايه؟ قلوب شياطين في جثمان انس، فيصبح الجسم جسم انسان والقلب قلب شيطان. تجد كثيرا من الشباب، اللهم اهدي شباب المسلمين، يا رب اصلح شباب المسلمين، شاب ينظر الى النساء المتبرجات، يفتن بلمس المتبرجات، ينظر الى الصور في المجلات، يطالع الصور على الاعلانات، يقول بس اتزوج وتوب، اتزوج وبطل، يتزوج ويزيد. ما السبب؟ لان الجسم جسم انسان والقلب قلب كلب. هذه قضية مسخ القلوب سبق ان وعدت عن الكلام عليها، ولكن تأتي في موضعها ان شاء الله. ان من عقوبات الله على الذنوب مسخ القلوب. اسمع الرسول بيقول ايه، ما تصلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، يقول لا يكونن في هذه الامة قصف ومسخ وقذف. الحديث في صحيح البخاري، لا يكونن في هذه الامة ايه؟ خسف. عارف الخسف اللي هو ايه؟ الزلازل. هو الزلزال عبارة عن ايه؟ ان الارض بتنشأ فبيحصل اضطراب، اضطراب في الارض تقوم تنشأ، اذا انشأت لو فوقها حاجة تبلعها. هو ده الزلزال، هو ده الخسف. احد الاخوة بيقول لي ان الزلزال كان في مصر يوم الخميس، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب، 6.2، يقول تاني يوم 6.9 في افغانستان زلزال، يقول سوى الجبال بالارض. سلم يا رب سلم، ما فرقتش كتير، قرب ربك يسويها من ظلم البشر. اللهم ان اردت بقومنا فتنة فاقبضنا اليك غير مفتونين. اخوتاه، هذا نذير، هذا تهديد ووعيد، هذا تذكير من الله. يا قومنا توبوا، يا قومنا عودوا، يا قومنا ربنا ينذركم ليعذركم. نسأل الله ان يتوب على عصاة المسلمين. نعم، انذر ربكم وقد اعذر من انذر. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. لا يكونن في هذه الامة خسف ومسخ. مسخ، المسخ تحويل الصورة، وقد فعلها الله مع اناس كثيرين، فمسخ اليهود قردة وخنازير. فلذلك المسخ تحويل الصورة. ابن القيم لما بيتكلم في حكم الغناء، اللهم تب على عصاة المسلمين، الغناء حرام يقينا. حديث صحيح البخاري: لا يكونن في امتي اناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الفقهاء الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد على تحريم الغناء قولا واحدا. انتوا عارفين انهي غناء؟ هو كان الامام ابو حنيفة سمع ام كلثوم؟ ولا الامام الشافعي سمع عبد الحليم؟ ولا الامام احمد سمع هاني شاكر؟ ما حصلش. دول بيتكلموا عن الغناء ان الصوفية كانوا بيجيبوا رق وينقروا عليه كده ويغنوا كلام في الزهد والحب والعشق، هو ده الحرام. يعني لو سمعوا غنى النهاردة، نعوذ بالله نعوذ بالله، دول لو سمعوا واحدة من الوحايد اللي انتوا بتسمعوهم والعياذ بالله. انت بتسمعش؟ طيب الحمد لله، احمد ربنا احمد ربنا، ربنا تاب عليك. بس انت بتقول ما بسمعش، وانا عارف ان انت بتسمع والله. ايوه، مين فينا ما بيسمعش؟ في المواصلات بتسمع، في الشارع بتسمع، في وظيفة حكومية بتسمع، وانت قاعد في بيتك الغنى بيوصل لك جوه البيت. الله يرحم شيخنا شيخ ابو ذر القلموني لما كان بيدعو يتهجد في الليل: يا رب ارزقنا بيتا نرى فيه السماء ولا نسمع فيه الغناء. نفسينا ببيت ما نسمعش فيه غنى. هو فين ده؟ فين؟ سبحان الله العظيم. اللهم اهدي المسلمين يا رب. تقول لي ما بسمعش يا راجل، صلي صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. شاهد، الغناء حرام. ابن القيم بقى في تحريم الغناء انصحك بكتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، 42 صفحة في تحريم الغناء، 42 صفحة في ذكر تحريم الغناء، في الاخر عقوبات الغناء. انهني العقوبة واحدة، قال: ومن ادمن الغناء وهجر القرآن مسخ ولا بد الى كلب او قرد او خنزير. لاس. قال: ومن لم يمسخ ظاهره في الدنيا مسخ قلبه، ومن مسخ قلبه مسخ في قبره. لاس. العيال اللي بيدمنوا الغناء القاعد يسمع فلان وفلان وفلان وفلان، لازم هيمسخ. قد يكون شكله قدامك انسان لكن قلبه قلبه كلب. لازم. الشاهد، خلينا في موضوعنا، ان من ادمن النظر الى المتبرجات وادمن الزنا فقلبه قلب كلب. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مررت ليلة أسري بي برجل أمامه لحم طيب مطهي ولحم مريح منتن، فهو يترك الطيب ويقبل على المنتن. قلت: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: الرجل تكون عنده الزوجة في الحلال فينظر إلى الحرام، فينظر إلى الحرام. مين اللي يعمل كده في الدنيا؟ لو جبت للكلب كيلو كباب وكيلو كفتة على طبق صيني وعلى سفرة ومناديل وقدامه رمة حمار ميت، ياكل الكباب ولا ينزل على رمة الحمار؟ طبعا. فلذلك هذا الكلب الذي مسخ قلبه الى قلب كلب يجي يتوب ما يقدرش. ليه؟ اصله محتاج اصلا تغيير قلب. اللهم اصلح قلوبنا. تعال بعد ما تتزوج والخلاص من النهاردة مش هبص، تصبح تلاقي نفسك اصل المشكلة مش كلام، ده قلب. اللهم طهر قلوبنا. محتاج تغيير، مش تغيير صمام بقى، تغيير ايه؟ تغيير قلب كامل، تغيير كامل. محتاج يقلع القلب ده يرميه وايه ويجيب قلب تاني يحطه. طب وهذا لا يقدر عليه الا الله، فلا يستطيع الاصلاح الا ان يقول يا الله. لما الشيطان الساحر، لما الساحر اسلب السحر صار قلبه شيطان، قلب شيطان، فبقت العملية عنده حسبة. عارفين حسبة يعني ايه؟ اضرب لكم مثالها بطرفة. ان امرأة اجتمع ناس فقتلوا زوجها، فمضت الى رجل يؤجر في القتل وقالت له قتلوا زوجي فاقتل لي من قتلوه. في واحد بيأجروه عشان قتل قتلة، قالت له انا عايزك تقتل لي فلان ده عشان قتل زوجي. قال لها الراس بمئة جنيه. قالت له ده انا غلبانة وبربي يتامى، وقعدت عيطت له شوي. قال سأقتله لك حسبة. فهمتم؟ قالوا هقتلهولك لله. انا هقتلهولك ايه؟ لله. كذلك في ناس شغالين في الشر لله. مش لله بقى، نسميها جدعانة. جدعانة تلاقيه في حاجة من مقررات الدين، زي الواد، استر يا رب، الواد اللي بقت مشروع قانون البتاع ده، بيقول ان لازم يكشفوا على الختان، المرأة المختتنة ما تتجوزش وما تدخلش الجامعة. يعني شغال حساب مين ده؟ اهو ده شغال حسبة. جدعنة لله، حدش قال له حاجة، ده طلعها كده من عنده. الشاهد يا شباب ان هناك اناس كثيرين زي الساحر ده، عايز السحر يستمر من بعده. هتكسب ايه يا مجنون؟ ده انت رايح جهنم. قال لك معلش، جدعنة لله. كثيرا ما تصنع هذا، تبقى قاعد كده في وسط الناس والناس قاعدة ساكتة، تقوم روح قايل ما تعرفوش وتكذب كذبة. طب ليه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليلقي الكلمة من الباطل ليضحك بها اخوانه يهوي بها في النار 70 خريفا. بيقول كلمة بس هزار تهريج، القعدة كده ناشفة، يقوم يعمل ايه؟ يقول لك بس نفرفش. اهي دي حتة في سبيل الشيطان، وفي الاخر هم يضحكوا وانت تروح جهنم. اللهم استرنا في الدنيا والاخرة. قال بغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي، فاتي بغلام. اللهم احفظ اولادنا. اخر كلمة في الدرس اللي فات قلت لكم، الواحد لما يسمع كلمة غلام، احنا قلنا المرفات غلام، غلام يعني عنده كم سنة؟ من 2 لـ9، من سن الفطام لسن البلوغ، من 2 لـ9، يعني ولد عنده 8-9 سنين، ادي الواد ده كده. لا انت كبير، طيب ما تزعلش خلاص، يا ريت تبقى زيه. يا رب اصلح اولاد المسلمين. الواد ده انقذ امه، الواد ده مكن لدين الله في الارض. ولد غلام 8-9 سنين، النهاردة بنقول 8-9 سنين لسه بيلبس كادلز، ما يعرفش نام 8-9 سنين، النهاردة بيعمل ايه؟ ايه لازمته في الدنيا دي؟ لكن هذا الولد انظر، ابغني غلاما، الواحد يبقى قلبه هيتقطع على الغلام، كأن الانسان يريد ان يمد يده ليأتي بهذا الغلام لينقذه من طواغيت الارض. اخذ الغلام، فاخذ الساحر الغلام فكان في طريق الغلام راهب. هنقف هنا وقفة طويلة. هنقف وقفة طويلة، ربنا يهدي اولادنا واولاد المسلمين. وان كان الشريط موجود في السوق بعنوان تربية الاولاد، لكن احنا محتاجين نتكلم تاني وتالت ورابع وعاشر عن اهمية تربية الاولاد. تربية الاولاد لماذا؟ لماذا؟ نقول اولا لان ولدك اما في ميزان حسناتك واما في ميزان سيئاتك. ان الله لن يسألك ابنك حصل على بكالوريوس او اعداديوس، ولكن سيسألك عن شهادة ان لا اله الا الله، علمتها ولدك ام لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم ها مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته ايه؟ راعي. راعي. انظر يقول ربنا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا انفسكم واهليكم ايها الاخوة انتبهوا، فالقضية خطيرة، قضية الاولاد. ابنك اما ان يكون هو وجميع حسناته في ميزان حسناتك، او هو وجميع سيئاته في ميزان سيئاتك. الولد عشان كده بنقول محتاجين ان احنا نعرف قيمة الاولاد. للأسف الشديد الاباء اليوم تركوا اخطر مسؤولية في البيوت، مسؤولية التربية، تربية الاولاد، واقتصر دور الاب على مجرد مورد مالي بس. بقى دور الاب النهاردة يعمل ايه؟ يشتغل ويجيب فلوس والزوجة تبحتر الفلوس دي بس، وانتهت القضية. شغلته ايه؟ بيربي اولاد؟ ابدا. ليه؟ امتى؟ ما انا بشتغل من الصبح للساعة 3 موظف، ارجع اتغدى وانام ساعة، وانزل الساعة 5 للساعة 1 بالليل على تاكسي او في شغلية تانية، اجي الساعة 1 اتعشى وانام وامشي والعيال نايمة. شفت عيالك؟ تعرف ايه اخبارهم؟ مفيش. طب وبعدين؟ وبعدين نعمل ايه؟ اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. هذه الاشكالية الاولى في تربية الاولاد، تخلي الاب عن مهمة التربية. اثنين، الاشكالية الثانية التي تواجهنا، البيئة التي يتربى فيها اطفالنا. اللهم احفظ اطفالنا يا رب، اللهم احفظ اولادنا واولاد المسلمين، البيئة التي يتربى فيها اولادنا. تيجي تكلم الولد النهاردة، تلاقيه بيتكلم كلام مش كويس، الفاظه مش منضبط، رغباته مش اللي هي، اماله مش انت اللي متصورها، تصوراته مش اللي انت مربيه عليه. مثلا بنتك من 4 سنين بدأت لبستها الخمار، صح؟ 4 سنين صح ولا لا؟ طب ليه بتلبسها خمار 4 سنين؟ ليه؟ للتعود. للتعود. البنت اللي من سن 2 سنين ساعة ما نطقت خلاص ما تدخلش عند الرجالة، ما يجي ضيوف انت قاعد في مكان، والبنات ما يدخلش عند الرجال ابدا، ما حدش يشوفها. ساعة ما تخرج تخرج بخمار، يجي راجل غريب يسلم عليها ما بتسلمش على الرجالة، يجي يبص تقول له اتق الله. نعم، احد الاخوة كان معاه بنته صغيرة لابسه الخمار الشيء الجميل ده، واقف بيشتري حاجة، فالبياع بيديها شوكولاتاية، حطت ايدها على ظهرها لا، فجاء يقرب منها اتق الله. قال اعوذ بالله. اتق الله. نعم بالعكس، ده انت وانت ماشي ببنتك وهي لابسه خمار 4 5 سنين كل الناس تقول لك ايه؟ حرام عليك، عقدت البنت ليه كده؟ والكلام يوصل لاذن البنت. اشكاليه خطيره البيئه اللي احنا عايشين فيها، والمجتمع اللي احنا عايشين فيه، ومفاهيم الناس. اكثر من هذا ان البنت لابسه الخمار والجلباب وانتوا قاعدين خارجين في جنينة مثلا في الشارع، وان كنت لا انصح بهذا للملتزمين، لكن حصل، شايفة بنت قدها واكبر منها لابسة بادي وستريتش وعمالة تتنطط وتنط الحب، تقوم بنتك تبص للتانية كده نظرة المعجب والمحروم، صح؟ نعم في البيت لبسها ستريتش وبادي زي ما انت عايز، في البيت لبسها ما شاءت وميكرو جيب وكل حاجة مش مشكلة خالص، لكن عايزة تتنطط في الشارع زي العيال صح تعمل ايه؟ هذا اشكال اخر. اشكال ثاني، اشكال ثالث، انك اليوم تقول لابنك يا ابني ينبص الواحد كده في فمه سيجارة، ما هو لازم وانت ماشي مع اولادك تبقى عينك على عينه، لما يقرأ اسم محل تقوم انت تعلق له على اسم المحل ان ده حلال ولا حرام، لما يشوف واحدة متبرجة لازم تعلق له على التبرج ده حلال ولا حرام، يشوف واحد مدخن لازم تقول له حكم السجاير. اوعى تفكر ان العيال دول عبط وهبايل ما بيفهموش حاجة بيشوفوا خلاص، لا دي كل دي صور بتنقش في ذهنه بتخرج في الوقت المناسب، ممكن ينظر لواحد في فمه سيجارة تعجبه الصورة يتمنى انه في يوم من الايام يمسك سيجارة صح، فلازم تقول له التدخين حرام، يلاقي عمه مدخن يقول لك يا ابي هي دي اسمها ايه؟ تقول له لحية يا ابن، تقول له امال خاله بيحلق لحيته ليه يا ابي؟ تقول له ايه؟ عمه مدخن وخاله حليق وعمته متبرجة وخالته رقاصة وهكذا، عيلة جده مدمن تلفزيون وجدته لا تفتر عن الغيبة والنميمة، كيف تربي ولدا في وسط هذا المجتمع؟ كيف؟ كيف تنتشل ابنك من الضياع؟ كيف؟ يدخل بيت جده التلفزيون والفيديو والدش والتماثيل اللي محطوطة في كل حتة والصور اللي قدامه يمين وشمال ويدخل بيتكم صحراء جرداء لا شجر فيها ولا ماء، ماذا يقول الولد؟ هنا اخوتاه لاصلاح اولادنا سبيل واحد، ان نستمد الهداية من المهيمن. انظر هذا الغلام اجتمعت كل قوى الارض لكي تصنع منه ساحرا كافرا يحارب الله، واراد الله ان يكون داعية التوحيد، فما الذي كان؟ ما الذي كان؟ ما اراده الله؟ خدوا الولد ودوا الساحر عشان يعلموا ايه؟ السحر، يقوم ربنا يحط له في طريقه راهب، سبحان الملك، سبحان المهيمن، سبحان القاهر، القاهر فوق عباده. الولد بفضول الطفل يدخل على الراهب، وسبحان الملك، معلوم ان راهب يعني كان بعد زمن المسيح، ليه؟ لان الرهبانية لم تظهر الا في اتباع المسيح عليه السلام، ومعلوم ان قسطنطين اللي عمل مؤتمر لتقرير ألوهية المسيح كان في القرن الرابع من ميلاد المسيح بعد موت المسيح ب400 سنة عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقرر جمع الناس، ناس بيقولوا ابن الله وناس بيقولوا هو الله وناس بيقولوا ثالث ثلاثة، جمعهم قال لهم تعالوا نقرر حاجة، انتوا ناويين تقولوا ايه؟ نتفق نصنف المسيح ده يطلع ايه؟ قالوا اله، قال لهم خلاص اله، والزم الناس كلهم ان يقولوا ايه؟ ان المسيح اله، اله هو الله، رغم ان المسيح يقول يا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ايه؟ ربي وربكم، ده كلامه الشاهد، سبحان الله، كانوا بيعبدوا اثنين وبيعبدوا ثلاثة وبيعبدوا اله واحد غير الله اللي هو المسيح البشر، ومع ذلك يسوق الله الغلام الى موحد. عجب صح ولا لا؟ انتم مقدرين القضية ولا يا شباب؟ يعني في زمن كله كفر كله شرك كله ضلال، يوم ربنا يحط للغلام ايه؟ موحد في في طريقه لأن الله يريد هذا الغلام. هذه هي الفائدة الأولى. إذا أردت إصلاح أولادك فاصدق اللجأ بالدعاء إلى الله. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين ذرية صالحة وأنبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعل أولادنا وأولاد المسلمين بركة علينا وعلى أمة محمد. هذا الولد غلام، الأمة دي كان فيها كم مليون؟ أكيد آلاف مؤلفة، صح ولا لا؟ وسبحان الله ربنا يريد أن يهديهم، يوم من الآلاف المؤلفة يختار، دي الفايدة الثانية، يختار إيه؟ غلام. غلام، ياه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. ممكن اخ شيخ قاعد في مكان بيخطب الجمعة وبيعلم الناس وبيربي الناس، فيقول لك انا ما اقدرش اسيب المكان، لو سبت الدعوة تضيع. يا مغرور، الدعوة تضيع؟ هي دعوتك ولا دعوة ابوك؟ دي دعوة مين؟ الله. ده مستعملك، ومش شرط انت، ممكن تكون انت شغال وكل شغلك ده ملوش اي قيمة، بل عمل اخر يقوم به غلام خير من عملك. انا ما بقولكش سيب، لا، خليك على ثغرة، ولكن لا تظن انك الناصر، انما الناصر الله. الله. واحد زي ما بقول دايما اسمه محمد، يفكر ان عشان اسمه محمد خلاص يوم ما يجي يوم القيامة افتحوا الباب الجنة احسن محمد جاي، افتحوا واتسعوا واتسعوا. لا يا ابني، مش بالاسماء هي، لا، القضية غير كده. انظر انظر، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يحكي ربيعة بن كعب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بين أسواق الحجيج يقول من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، وخلفه رجل أشقر أدعج له ذؤابتان يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. قلت من هذا؟ قالوا محمد يعرض الرسالة. قلت ومن خلفه؟ قيل عمه ابو لهب، عم الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ماشي وراي يقول ما تصدقوش انه كذاب، عم الرسول. عمه الثاني قاعد يحميه ويحرسه ويمنعه ويرد عنه ويحارب، والرسول قاعد جنب راسه، يا عم قل كلمة احاج لك بها عند الله. قل ايه؟ كلمة بس. كلمة ايه؟ لا اله الا الله. فيقول هو على دين عبد المطلب، دول اعمام النبي. ثم يسوق الله رجلا كان مجوسيا يعبد النار، فيتهود ويتنصر ويباع ويسترق ويعيش 300 سنة ليكون نصيرا للنبي محمد، اللي هو مين؟ سلمان الفارسي. شوف او ده جنب النبي كده لازم اعمامه الاثنين، الرسول قاعد جنب دماغه كده قول ما بيقولش، وسلمان ربنا يجيبه منين؟ من فارس، من المدائن، وكان شغلته انه يولع النار، ربنا يجيبه عشان يقترح حفر الخندق. اصل ده تدبير مين؟ مش عشان انت سني وبلحية يبقى انت اللي هتنصر الدين، مش شرط، ممكن ربنا يختار غيرك. فالشرف لك ان يختارك الله، وليس لك فضل ولا منة ان اخترت الله. وصلت يا شباب؟ احسن كتير منا تسمعها على لسان العوام، يقول لك تقول له النهاردة الاثنين انت صمت النهاردة، يقول لك يا عم ده انا كتر خيري اني بصوم رمضان. لا يا اخويا ما كترش خيرك ولا حاجة، ما تصومش. هو انت بتصوم لينا؟ انت بتصوم لمين؟ لنفسك يا عم، لمصلحتك. تصوم هتدخل الجنة، ما تصومش في كشحة على جهنم وانتهت القضية. نعم، تجد اخ ملتحي وتقول له انت حافظ قد ايه من القرآن، يقول لك مش مشكلة الحفظ، بس انا كويس قوي ان انا سايب لحيتي. لا يا اخويا مش كويس، احلق. انت هتمن على الله؟ يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. لا، اياك. والمن في القلب موجود، وربك مطلع على خائنة، على خواف الصدور. انت ما بتقولش صحيح سرحان في ايه، طيب انت ما بتقولش بلسانك، لكن جواك بتمن على الدين، بتمن على الله. لماذا؟ لجهلك بالله. نعود فنقول في اختيار الغلام واهمال الامة، ذلك تقدير العزيز العليم. الامة فيها الاف مؤلفة، والله يختار غلام. يبقى الفايدة الاولى من هذا انك ينبغي ان تبتهل الى الله ان يستعملك لنصرة الدين. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك ونشر سنة نبيك. وهذا شرف لك وفضل من الله عليك ولا منة لك على الله. قال تعالى وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قال الله جل جلاله سبحانه وتعالى ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. قال تعالى قبل هذه الآية يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اذا قضية الاستبدال تخيفك، هذه الفائدة الاولى من هذا الموضع. الفائدة الثانية للاخوات اللي بيلعبوا فوق، الاخوات اللي بيلعبوا قاعدة بين ايديها عيل لعل مستضعفون ينتظرون نصره، فلذلك نقول ان اي طفل وكل طفل ينبغي ان ننتظر منه هذا، فلا نربيه الا على هذا. نريد ان نربي اطفالنا تربية القادة لا تربية العبيد. نعم، ان السبب فيما نحن فيه تربية اخلدتنا الى الارض. قلت لك امك رضعتك مع اللبن، يا ابني تعيش جبان تموت مستور. ابوك رضاك مع الاكل اللي انت بتاكله وكلك يوم مغمسة. يا ابني احنا مش قد المشاكل، ملناش دعوة، احلقها وريح قلبك. نعم ربيت على هذا، ربيت ان تخاف من كل احد الا الله، ربيت ان تحرص على مصلحتك. بيربى الاطفال يا ابني اعتمد على نفسك، ما بنسمعش حد يقول لابنه يا ابني استعن بالله. لا، قلت لكم قصة الرجل اللي دخل بنته في ابنه في كل في في في مدرسة من مدارس الراهبات. الواد واخد في الانجليزي الدرجات النهائية وفي الدين صفر صفر. فابوه زعلان بيقول لامه كده الواد ياخد في الدين صفر؟ قالت له واخد في الانجليزي كام؟ قال لها 20. قالت له خلاص الدين ما عادش يوكل عيش، مش مهم الدين. هذا طفل يربى على هذا، به تنصر امه. كنا بنتكلم امبارح في مسألة التخلص من النفس، كان نفسي اقول ان السبب ان النهاردة نفوسنا استأسدت علينا النهاردة نفسه. كم اخ قاموا من هنا مش قادر يصبر ساعة، مش قادر يمسك نفسه ساعة، قايم ليه؟ رايح يشرب، وبعد ما يشرب يدخل الحمام، وبعد ما يدخل الحمام روح بقى وخلاص احنا فاضيين. نفسه كم واحد الوقت نفسه يتروده؟ الله اكبر. ايها الاخوة، في مسألة تربية الأولاد قبل أن نمرها ومن خلال الأسئلة وجدت أن أتحدث في قضيتين. القضية الأولى جزاك الله خيرا، يعني أحد الإخوة يقول أنه موسيقار وليس له عمل غيره من 35 سنة، يقول من ساعة ما حضرت لك الدرس وأنا لا أعمل في هذا المجال. جزاك الله خيرا، ربنا يثبتك وينصرك ويرزقك من حلال ويرزقني وإياك والسامعين حسن الخاتمة. هذه من المبشرات والله يا شباب. بقول لي هناك مسألتين من خلال الأسئلة أحب أن أتكلم فيهما. المسألة الأولى وهي قضية من لم يرزق بذرية. اللهم ارزق المسلمين ذرية صالحة، اللهم ارزق كل مسلم ذرية صالحة، اللهم ارزق كل مسلم ومسلمة ذرية صالحة. نعم يا اخوة، مسألة عدم اعطاء اولاد، اقول ان الاولاد اما نعمة واما نقمة. فقد يكون الولد نعمة، زي الولد غلام اصحاب الاخدود ده نعمة على الامة. قد يكون الولد مصلحة لوالديه يدخلان به الجنة. من الاولاد اللي ربوا ابوهم عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، وياما في عصرنا شفنا، صح ولا لا؟ يعني انا اذكر احد الاخوة كان ابوه بيحرقه في النار عشان يحلق لحيته. سبحان الملك. الاب بعد فترة ربنا يقدر له الالتزام ويلتزم هو كمان، يلتزم الاب ويزداد حرصه ويصدق مع الله ويتفوق على ابنه في طلب العلم والعبادة والدعوة الى الله. سبحان الله. بنقول عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رب اباء كذلك. ابن مين؟ اسكت يا. طب صلى على الرسول، انا هقول لك. طيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ابراهيم ابن ادهم. نسيت. المهم ان احد سلف رجل اخر كان ابنه ايضا سبب التزامه فالشاهد ان الاولاد قد يكونون نعمة من هذا الجانب وقد يكونون نقمة. اسمع في قصة الخضر، قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. فممكن الولد يكفر ابوه يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقربا رحمة. والدليل اخر على ان الولد قد يكون نقمة على والديه قول الله عز وجل فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها. ممكن ربنا يدي واحد ولد يعذبه بيه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم ها عدوا لكم. ممكن ترزق ولد يبقى عدوك، فلما ربنا ما يديكش ولد تقول ايه؟ الحمد لله، يمكن لو جه ولد كان كفرنا، فالحمد لله على نعمة الايمان، الحمد لله رب العالمين. عشان كده ما جاش في سياق رزق الاولاد الا بكلمة الهبة، فالاولاد هبة محضة من الله، هبة يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فوهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة الى اخره. فالاولاد هبة مش الاسباب. ممكن يبقى انسان سليم جدا 100% وانسانة سليمة جدا 100%، الاطباء يقولوا كده ولا ينجبان اولادا. ايه السر؟ ايه السبب؟ مفيش. وقد تبدو اسباب ظاهرة احيانا، وهذا حصل في قصص انا اعرفها شخصيا باشخاصها، ما يكونش عنده اي حاجة ولا عنده اي حاجة، ويروحوا الاطباء العقمة عايزين يعملوا اي شغل، طب نعمل لك عملية، نعمل لها عملية، اللي جرى واللي كان واللي حصل يفسداهم، يفسد. قد تكون القضية تأخير، ممكن واحد يتزوج ربنا يقدر له اولاد بعد 9 شهور، واحد يتزوج بعد سنة، واحد يتزوج 2، بعد 5، بعد 10. ناس ربنا رزقهم اولاد بعد 15 سنة و18 سنة، صح ولا؟ والقصص مشهورة بين العوام ان امرأة تتزوج ولا تنجب فيطلقها زوجها للعقم، تتزوج من اخر تنجب، ارزاق واقداس. فلذلك نقول ان الذي لم يرزق اولادا ليس له الا الرضا. اسأله سؤال واحد، هل انت عبد ام مستحق؟ فيش حاجة فرض على ربنا، انت عبد، يبقى تعمل ايه؟ تنتظر الفضل. اعطاك تقول الحمد لله، منعك تقول الحمد لله. قضية اخرى فاتتني في اثناء الدرس، وهي قول الساحر للملك ابغني غلاما. ابغني ايه؟ غلاما. ما قالوش هات لي راجل او هات لي ساحر يختبر السحرة يختار منهم واحد، لا، ليه غلام؟ قضية التربية. ايوة، عشان يشرب السحر، عشان يطلع منذ نعومة اطفاله. عشان كده ترى اهتمامهم بقضايا التربية والتعليم جد جدا اهتمام مهم جدا. لذلك كان سفر رفاعة الطهطاوي وطه حسين والناس دي كلها الى فرنسا ليتلقوا العلم هناك، من اجل هذا انه يتلقوا العلم هناك، عشان ييجوا الاثنين جم مسكوا ايه؟ التربية. النهاردة نفس الشيء، البعثات للمدرسين، ليه؟ ليسقى اولادنا شيئا غير الاسلام، ليسقى اولادنا شيئا غير الاسلام. لذلك تجد هذه خطة محكمة في تربية الاولاد، ولا سبيل لعلاج هذا الا كما قلت لك ان تبقى عينك على عين ابنك، تشوفه بينظر الى ايه، وودنك مع لسانه تشوفه بيقول ايه. انت تسألني النهاردة نودي ولادنا فين، اقول لك وديهم الازهر. ليه؟ سمعنا الازهر ما المدارس الخاصة احسن من الازهر. لا، عشان يبقى عارف هدفه من الاول ان اتجاهه على فين، على الدين. من الاول حددت له هدفه، يا ابني طريقك اهو كلية الشريعة، اصول الدين، الدعوة الاسلامية، الدراسات الاسلامية، هو ده طريقك، فيش غيره. من البداية شوف امرأة عمران قالت ربي اني ها نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك. و انا يعني مش عايز اطول، بس الامور عايزه توضيح عشان تربيه الاولاد دي قضيه خطيره. شوف نذرت ما في بطنها، يعني ايه؟ قالت يا رب هارزق ولد هعطيل الدير يبقى وقف ليك، انا اريدك اخي في الله ان تنذر اولادك لله. تقول ده بتاع ربنا، بتاعك يا رب وهبته لك. يبقى عارف من صغره، تقول له يا ابني ده انا انت مكتوب عليك وقف لله تعالى، لا يجوز اخراجك عن الدعوة الى الله، انت واقف، انت بتاع ربنا. فلما نزرت لما وضعت لقتها ايه؟ بنت انت. طب يا رب ولد هيخدم في الدير، طب انثى اعمل ايه؟ ما قالتش زي حالتنا بركة اللي جت منك يا جامع خلاص بنتي ما تنفعش، لا ده برضو وضعتها في الدير. لا العجب انها لما تبقى راهبة في الدير المفروض انها لا تتزوج، ومع ذلك تقول واني اعيذها بك وايه وذريتها. ده دليل على الكلام اللي قلناه امبارح بقى في درس امبارح، اني لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، فاذا الهمت الدعاء فان الاجابة معه. ممكن ربنا يفتح عليك بدعاء انت ما تعرفوش عشان يديك اكتر من اللي انت عايزه. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. اخلص، اللهم ارزقنا الاخلاص. كريم صح، كريم الله، كريم جل جلاله. سيد يا شباب وضعتها في الدين خلاص ومشي، كفلها زكريا. لا اسمع ايه، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. هو ده الشاهد اللي انا عايز اسوقه، انك من البداية قول يا رب ده ليه وده بتاعك وانت ربي هولي. قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فايه فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اذا اردت ان يربي الله لك ولدك فاتق الله، اتق الله يربي الله لك ولدك. اللهم ربي لنا اولادنا. تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. فوسط هذا الخضم من المشاكل ومع ذلك تجد ان الله يربي لك اولادك اذا اتقيت الله. اتق الله يربي الله لك اولادك. نعود الى قصتنا، ان هذا الغلام اختاره الله سبحانه وتعالى، واننا ينبغي ان نربي اولادنا على هذا. بنقول ان احنا ربينا تربية غلط من الصغر، عشان كده طلعنا جيل فاشل. اذا كنا قد فشلنا في تحصيل التمكين لدين الله في الارض وتحصيل النصر لدين الله في الارض، فلا ينبغي ان نجمع الى عار الهزيمة عار الرضا بذلك. ما نرضاش بقى نبدأ نربي اولادنا على غير اللي ايه اللي احنا تربينا عليه. عارفين قصة الاسد؟ هقولها يعني. طب صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يذكر ان راعيا كان يرعى غنمه، فوجد شبلا، شبل اللي هو ايه؟ اسد صغنن، فاخذ الاسد ورباه في وسط النعاج في وسط الخرفان، يرضع من نعجة وياكل زي ما الخرفان بتاكل. فطلع الاسد، طلع ايه؟ خروف. الاسد طلع خروف. وفي مرة كان الاسد في وسط الخراف والنعاج، هذا خروف يدفعه بقرنه ونعجة تضربه برجلها، يخطفون الاكل من امامه ويتقاذفون عليه. مرت قافلة من الاسود، نظروا فاذا اسد في وسط الخراف، اسد في وسط الخرفان، خروف ده يضربه وده يعضه وده يعمله ونعجة تنط عليه، ايه ده؟ فدهش الاسود فزاروا ترت الخراف، جري وراء جابوه، تعال ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لهم ايه؟ ليه؟ انتوا جبتوني ليه؟ قالوا له انت ليه الخرفان تضربك وانت اسد؟ قال لهم انا مش اسد، انا خروف ابن خروف. قالوا له ابدا يا ابن، انت اسد ابن اسد. قال لهم ابدا انا خروف. قالوا له طب روح في وسط الخرفان ازقر كده هتلاقي الخرفان كلها تكفي. وفعلا راح الاسد في وسط الخرفان زار كل مات في جلده. قالوا شفت بقى، فانت يا اخي اسد بس اتربيت في وسط خرفان، انت اسد ابن اسد. ابوك ابو بكر الصديق، عمر ابن الخطاب، خالد ابن الوليد، بس معلش اتربيت تربية الخرفان، عشان كده الخرفان بتتنطط عليك. نعم، لكن لو زهرت قلت الله اكبر كل الخرفان هتموت في جلدها. فاكر لما في العشر من رمضان المصريين اللي كانوا لا تخطيط ولا سلاح، هم بس قالوا الله اكبر، الخرفان جريت. حصل حصل. لذلك هي بس ان تعتقد انك اسد وتزأر بالله اكبر. محتاجين ان احنا نربي اولادنا على انهم اسود، على انهم ليوس، على انهم رجال، مش على انهم عيال. لا، مش تقول له اعتمد على نفسك، اقول له يا ابني ربك بيقول استعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا ايه؟ بالصبر والصلاة. مش يجي الولد نازل يذاكر، يا ابني اقعد ذاكر عشان نازل يصلي، تقول له اقعد يا ابني ذاكر عشان تنجح، سيبه يصلي. ربنا قال استعينوا بالصبر وايه؟ والصلاة. والصلاة. لا، النهاردة اعرف اباء وامهات بيكتبوا البرشام للعيال. عارفين البرشام؟ اوراق الغش. النهاردة الغش بقى جماعي، ميكروفون على سور المدرسة والورقة تتسرب ويحلوا الامتحان للطلبة وهم قاعدين في اللجان. أمة غش، أمة خداع، أمة كذب، أمة نفاق، أمة خيانة، أمة ينصرها الله؟ أبدا. نحتاج أن نربى مرة أخرى. ويجي الواد يقول لي الغش في الامتحانات حرام. أيوة حرام، من غشنا فليس منا. يقول لي وأنا ما بغشكوش. إيه ده الغش؟ إنك تجيب نص كوباية لبن وتكملها مية، ما أنت بتعمل كده. لما يجي مهندس يذاكر ويبحث ويكتب وينجح بامتياز وانت تغش وتنجح بامتياز، يبقى خلطنا الماء علب، يبقى خلطنا الماء علب. هتبني لنا عمارات تقع زي اللي بتقع دي، لانك متعود من الاول متربي على الغش. هم ليه في اطباء فقدوا ضميرهم؟ لانه اصلا غساس، اصلا مش وسطهم. صدق الامام الشافعي حين قال: ما خان امين قط، ولكن ائتمن غير امين فخان. وكذلك نقول: ما ضل عالم قط، ولكن سئل جاهل فاضل. الغش يا شباب من اخطر ما يكون. شهد ان هذا الغلام ربي عايز اشوف شويه نماذج في تربيه هذا الغلام. ده اللي يجي المره الجايه ان شاء الله. اكتفي عن هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد.